ويطلق له الله المعوذتين كذلك بعد كل صلاة، ويكرر السورة الثلاث في المغرب والفجر ثلاث مرات، يكرر السورة الثلاث في المغرب والفجر ثلاث مرات كما جاء في ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. هذا هو المشروع بعد الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نعلم جيدا أن من السنة قول آمين بعد قراءة الفاتحة بالصلاة، بحيث يجهر بها في الصلاة الجهرية ونسر بها في الصلاة السرية، ولكن عندنا في المسجد يقولون آمين في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفاتحة في السر، ولا يرفعون بها أصواتهم، ويقولون إن ذلك مذهب الإمام مالك. ما هو توجيهكم؟ الصواب رفع الصوت بها كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون، إذا قال ولا الظالمين يقول الإمام آمين وهم كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الظالمين فقولوا آمين، فمن وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. السنة رفع الصوت بها من الجميع، الإمام والمأموم جميعا والمنفرد في الجهرية، هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا يقولون دعاء القنوت في صلاة الصبح بصوت مرتفع، وأنا قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق أن القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في وقت النوازل يقنط فيه وفي سائر الصلوات الخمس، ما الحكم في ذلك؟ الصواب مثل ما قال السيد سابق، مثل ما ذكرتم عن السيد سابق، السنة لا يقرأ في الوتر ألا يقنط في الفجر إلا عند النوازل، وهكذا بقية الصلوات في النوازل إذا نزل المسلمين حادث حرب ونحوه يقنط الإمام والمأمومون، يسألون الله جل وعلا رفع ذلك ودفع ذلك عن المسلمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته كما كان النبي يقنط في النوازل عليه الصلاة والسلام. أما المداومة على قنوت في الصبح من غير سبب فهذا غير مشروع، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عن سعد بن طارق بن أشهم أنه قال: قلت لأبي يا أبت إنك صليت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقنطون الفجر؟ فقال: أي بني وحده. رواه أبو داود الترمذي والنسائي والإمام أحمد بسند جيد. المقصود أن هذا هو السنة، السنة ترك القنوت في الفجر إلا في النوازل إذا جاءت نازلة وليس في الفجر وفي غيرها، كما حصل فعل المسلمون في نازلة حرب الكويت لما احتلها حاكم العراق، وحصل بسبب ذلك ما حصل من الفتنة، قالت المسلمون في الصلوات حتى هزم الله العدو وأذل عنفه ورد البلاد إلى أهلها ونصر الحق وأهله، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: عندنا في أغلب المساجد يقولون بعد الانتهاء من الأذان وبعد قول لا إله إلا الله يقولون بصوت مرتفع وفي الميكروفون: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، إلى آخر ما يقولون، ما الحكم في مثل هذا العمل؟ هذا غير مشروع بعد الأذان، لا في المكبر ولا غيره. الأذان ينتهي عند لا إله إلا الله بس، ولا يزيد المؤذن شيئا، لكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت آخر غير صوت الأذان، وهكذا من سمع الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما معهن ليؤكد، إنك لا تخلو الميعاد. هذا هو المشروع. يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل أن المؤذن يقولوننا، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا مثل ما يقولون ثم صلوا علي، فإنما صلى علي صلاة وصلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله لرسيله، فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون له، فمن سأل علي رسيله حلت له الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين أسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة الإسلامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة. رواه البخاري في الصحيح. زاد البيهقي بإسناد جيد: إنك لا تخلف الميعاد.